بص الصوت هنا علي قربت على لي السادات عوغلي ومزاجا علي حضرني الناس وانا اسمع انا عايز الكل يتجمع ولد يا دنيا خراب خراب عايز اشوف عينك والاشكال عليك تتغير واللي كبرته كان صغير واللي خد سر وبيشير حضرني المدفع والبازوكا من الاصل مين الباروكا من اللي جاي بالمظبوط من اللي جاي ياخدنا بدوكا من الهالس مش بميز في ناس في المرجله بتدرس كلام وراجي وعري كتير وكتير اوضه ومش كويس من اللي هالس مش بميز في ناس في المرجله بتدرس الناس بدأت عايشة الحوار ابو قعدنا نتكلم والسيرة شغالة بقى بالرجالة وانا بطلت راح يا معلم ياخد من هنا ويصب من هنا يجي قدامك ويسلم سيبا زمايا ينكش ويجيب ويعيد ويزيد وانا بسمع عموم بلم